السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يحفظ الشيخ. أهلا وسهلا. ولدكم الصغير يوسف الغويري. وقلنا لك مرارا وتكرارا المعرف لا يعرف. جزاك خير يا سيدي. أهلا وسهلا. يحفظ. الله يحفظك. قضية يشتغلوها أهل بلعمة. إيه. قرية شمال الجرفة. إيه. يأجر قطعة الأرض بتاعه. إيه. بمبلغ من المال لمدة سنة. إيه. المستأجر ماذا يفعل بالأرض؟ ما يزرعها ويحصدها وكذا إلى آخره. والله. تخرج حجارتها. فأحيانا يجد المستأجر حجارة نظيفة. يعني يكون استأجر مثلا 200 دينار ربنا ماذا يستخرج منه 10,000 دينار. نعم. وأحيانا 100 دينار وأحيانا لا يجد شيئا. نعم. من هذه الحجارة. إيه. فما حكم هذه الإجارة؟ هل كان الاتفاق على هذا التفصيل الذي ذكرته؟ اي نعم التفصيل انه خلاص انا بقى اجيك القطعة وانت تحفر وجه الارض وتبحث عن الاجارة فان وجدت ما وجدت لا شيء عليه. ايه الاجارة هذه جائزة. ما الفرق بين انسان يستأجر الارض الزراعية ليزرعها ثم لا يجد في نهاية الموسم لها حصيدة؟ نعم. او بالعكس يحصد ما شاء الله الألوف المؤلفة. نعم. فهذا حفظت عندي. نعم. إنه يعني هو اشترى حجارة في بطن الأرض يعني كأنه اشترى. لا لا ما اشترى إجارة، هذا مو صحيح التعبير هذا. آه. هو استأجر الأرض على أساس أنه يحفرها وأن يجد فيها حجارة لها قيمة أو ليس لها قيمة، هذا أمر غيبي لا يعرف. ولذلك ضربت لك مثلا في الزراعة. نعم. والزراعة هي من حيث العادة المعتادة في الغالب تنجح، لكن مع ذلك قد تخسر، هذا هو. ولذلك فإذا كان الإيجار فيه هذا التوضيح الذي وضحته لي فلا شيء في ذلك. جزاك الله خير وإياك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.